السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن القتل العمد. يجب بالقتل العمد القصاص أو الدية، والخيار في ذلك لأولياء الدم، ويدل لذلك حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل يعني الدية أو يقتلوا. رواه أبو داود والنسائي. وللقتل العمد صور يمكن حصرها فيما يأتي: الأولى القتل بمحدد كالسكين والرمح والبندقية والسيف ونحو ذلك، إذا أحدث بالمقتول جرحا كبيرا أو أحدث به جرحا صغيرا في مقتل فأدى ذلك إلى موته. الصورة الثانية القتل بالمثقل، وهو ما ليس له حد كالحجر كبير وكالعصا ونحوها، ويلحق به الإلقاء من شاهق ونحوه، فمتى كان ذلك يقتل غالبا ووجد القصد الجنائي كان القتل عمدا. وكذا لو كان المثقل لا يقتل غالبا لكن الجاني استعمله في مقتل أو كرر استعماله حتى أدى ذلك إلى الوفاة. الصورة الثالثة الإلقاء في مهلكة، كأن يجمع بينه وبين أسد في زبية، أو يرسل عليه كلب ينهشه، أو حية أو يرسل عليه كلب ينهشه، أو حية تلدغه، أو عقرب تلسعه، أو يربطه في طريق قطار سريع ونحو ذلك. الصورة الرابعة التغريق والتحريق، كأن يلقي الجاني المجني عليه في بحر أو نهر أو نار لا يمكنه التخلص منها فيؤدي ذلك إلى وفاته. الصورة الخامسة من صور القتل العمد الخنق، وهو ما يقصد به منع خروج النفس بأي وسيلة، سواء شنقه أو خنقه بيديه أو غمه بوسادة ونحوها، ومات في مدة يموت في مثلها، ويلحق بالخنق عصر الخصيتين إذا أدى ذلك إلى وفاته وكان مثله يقتل غالبا. الصورة السادسة الحبس، ومنعه من الطعام والشراب إذا مات بسبب ذلك في مدة يموت في مثلها غالبا. السابعة التسميم، فإذا سقى الجاني المجني عليه السم أو خلطه له في طعام أو حقنه به وكان مما يقتل غالبا فمات من ذلك فهو قتل عمد. الصورة الثامنة القتل بالسحر، فإذا عمل له سحرا يقتل مثله غالبا فمات منه فهو عمد، ويلحق به القتل بالعين إذا توفر فيها القصد الجنائي. التاسعة القتل بوسيلة تنقل الأمراض القاتلة، كما لو تعمد نقل مرض نقص المناعة الذي يسمونه الإيدز إلى المجني عليه فمات من ذلك فهذا قتل عمد. الصورة العاشرة القتل بوسيلة معنوية، كمن أفزع مريضا بمرض القلب يتعمد قتله بذلك بأن ألقى إليه حية، أو شهر في وجهه سلاحا، أو عزاه في ولده ونحو ذلك قاصدا قتله. الصورة الحادية عشرة القتل بسبب شرعي، كما لو شهد عليه زورا بما يوجب قتله حدا أو قصاصا، ثم حكم بقتله بناء على تلك الشهادة وقتل، ثم تبين كذب الشهود بعد تنفيذ الحكم، فيكون حينئذ الشاهد قاتلا عمدا، يستحق أولياء الدم القصاص منه. وفي القصاص تقتل الجماعة بالواحد إذا صلح فعل كل واحد منهم لقتله، إذا صلح فعل كل واحد منهم لقتله وباشروا ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل الجماعة بالواحد، وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك لئلا يكون عدم القصاص من الجماعة ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. انتهى. وقد قتل عمر رضي الله عنه 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا واحدا، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وقتل علي رضي الله عنه 3 قتلوا واحدا، وقتل ابن عباس رضي الله عنه جماعة قتلوا واحدا. ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر، والكبير بالصغير، والعاقل بالمجنون. ويدل على ذلك قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمر بن حزم: إن الرجل يقتل بالمرأة، رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، ورواه أبو داود في المراسيل. ولا يقتل مؤمن بكافر، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم وصححة. ويعزره الإمام بما يراه رادعا ولو كان وصل التعزير إلى قتله، ويغلظ عليه الدية. وقد روى عبد الرزاق وابن حزم عن ابن عمر أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة، فرفع ذلك إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية. وقال ابن حزم: هذا الأثر في غاية الصحة. وقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسافة 40 عاما. رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. ولا يقتل سيد إذا قتل عبده ويأثم بذلك، ويعزره الإمام بما يراه مناسبا لجريمته، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد رجلا قتل عبده ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده منه، وأمره أن يعتق رقبه، رواه الدارقطني. ولا يقاد الوالد بولده، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه الترمذي وهو حسن بشواهده. ومن أمسك رجلا حتى قتله آخر متعمدا قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت، لأنه حبس المقتول حتى مات. وقد روى الشافعي رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر، فقال: يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت. وروى الدارقطني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. قال الحافظ في بلوغ المرام: رواه الدارقطني موصولا، وصححه ابن القطان، ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح إرساله. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.